رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر خصم أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه العمرة، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأكرم. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويحبيع، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك بالموطأ والشافعي والأكرم بنحوه. وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل، ولا تخبر عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه. هذا الباب باب الفوات والإحصار. المراد بالفوات فوات وقت الحج، كأن يفوته يوم عرفة الذي هو يوم الحج. والمراد بالإحصار كأن يحصر، يعني يمنع، يحال بينه وبين إتمام النسك، إتمام الحج. الحصر إما أن يكون بعدو، كأن يحول بينه وبين البيت عدو يمنعه، وإما بضياع، كأن يظل الطريق، وإما بذهاب نفقة. هكذا كانوا يمثلون في الوقت الذي كان ذلك المكان بعيد، يعني موضع الإحرام بعيد عن مكة، يمكن أن يحرم ويتيه ويظل الطريق ويستمر في ضياعه، يبقى أياما وتذهب نفقته وما أشبه ذلك. لكن في هذه الأزمنة، في أزمنتنا خاصة، تقل هذه التقديرات والحمد لله. وذلك أن الطرق أصبحت معبدة ومسهلة وواضحة المعالم، ليس فيها متاهات ولا موضع للضياع ونحوه، ولأنها أيضا قد تقاربت فأصبحت المسافة قريبة بواسطة وسائل النقل التي لا يتصور ذهاب النفقة فيها لقلة المسافة أو لقلة المدة. في الوقت الماضي إذا كانوا يبقون بين مكة والمدينة 10 أيام، يمكن أن تذهب نفقته، إما أن تختطف منه أو تنفد، ولا يبقى معه إلا قليلا بقدر ما يوصله يرده إلى أهله. لا يستطيع أن يذهب إلى مكة ويبقى هناك ثم يرجع ما معه نفقة. في هذه الحال يصبح محصرا، يصير محصرا. وكذلك إذا ظل وتاه في هذه المسافة، يصبح أو يصح أن يقال له إنه محصر. لكن الأصل في الإحصار أنه المنع بقوة، وهو الذي ذكر في القرآن. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومعنى أحصرتم يعني منعتم. والأصل في ذلك قصة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءوا محرمين بعمرة، ولكنهم أحصروا، حيل بينهم وبين أن يكملوا عمرتهم. فماذا فعلوا؟ نحروا هديهم وتحللوا ورجعوا حتى اعتمروا للقادم لما منعهم المشركون. فهذا هو الإحصاء، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي. فبدأ هنا بالفوات، وعبر به عن فوات زمن الحج، الزمن الذي يفوت به الحج. أنت تعرف أن العمرة ما يفوت وقتها لأنها تصح في السنة كلها، لكن الحج يفوت وقته لأنه يفوت بفوات الوقوف. الوقوف بعرفة ركن في الحج ولا يفوت إلا بفواته. وتقدم لنا زمانه أنه يمتد من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أو من زوال الشمس، عند قول الجمهور أنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر. هذا هو وقت الوقوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هذا معلوم أنه يفوت، فإذا فات الإنسان وقد أحرم بحج فإنه لا يتمكن من تلافيه ولا يستطيع أن يصبر إلى أن يبقى سنة بإحرامه إلى أن يحج في العام القابل، عليه مشقة. فلأجل ذلك ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة، كما وقع ذلك لبعض الصحابة في زمن عمر. نقل ذلك الشارح كما سمعنا عن هؤلاء الصحابة، بعضهم أخطأ الطريق وظل وهو أبو أيوب، وبعضهم أخطأ في الحساب وهو هبار. فإنهم جاءوا يوم النحر يعتقدون أنه يوم عرفة، وقالوا أخطأنا الحساب، ظننا أن هذا اليوم هو اليوم التاسع. فجاء وإذا عمر رضي الله عنه ينحر هديه يوم النحر، فأمر الجميع، أمرهم بأن يتحللوا. أنتم الآن محرمون بالحج والحج قد فات، اذهبوا وتحللوا بعمرة. ذهبوا وطافوا بالبيت وسعوا وقصروا وانتهى إحرامهم، أصبحوا حلالا وذبحوا ما معهم من الهدي لأنهم قد ساقوا هديا، وبقي الحج في ذمتهم لأنهم أحرموا بالحج، ومن أحرم به يلزمه إتمامه. بقي في ذمة ذلك الذي فاته. يقول إن هذا الإحرام الذي جعل قلبه عمرة يعتبر عمرة تطوع، لا يجزي عن عمرة الإسلام. هذا قالوه لأجل النية، لأن المحرم عندما أحرم ما نوى العمرة، إنما نوى الحج، ولكنه فات، ولما فات لم يكن له حيلة إلا التحلل، فجعلها عمرة. فلما لم يكن نوى بهذا الإحرام عمرة الإسلام لم تجزئه عن عمرة الفريضة، عن عمرة الإسلام، بل تكون عمرة تطوع، تبقى عمرة الإسلام في ذمته إن لم يكن اعتمر. يتصور هذا في إنسان لم يأتي مكة أصلا إلا ذلك العام الذي فاته فيه الوقوف، ولما جاء إليها أحرم مفردا بالحج فقط، ولما وصل مكة وجد وقت الحج قد فات فأمر بأن يجعلها عمرة فلا تكفيه عن العمرة الفريضة، بل يقال العمرة الإسلامية واجبة في ذمتك وكذلك الحجة. هذا الذي عليه الفقهاء، وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك له وأفتاه بأنها تكفيه عن عمرة الإسلام، وذلك لأنه حصل على أعمال العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير عمرة كاملة، سيما وقد أنشأ لها سفرا. ولعل هذا هو الأقرب أنها تجزيه عن عمرة الإسلام. لكن الذين قالوا لا تجزيه قالوا لأنه ما نوى إلا الحج، والأعمال بالنيات. وبكل حال هذا هو عمل المحصر، عمل الفوات الذي فاته يوم عرفة. وأما فوات يوم التروية وما قبله من الأيام فلا يؤثر، فإذا قدم في ليلة النحر وأمكنه أن يأتي عرفة قبل الفجر ولو بدقائق ويقف فيها وهو محرم وهو أهل للحج، ثم ينصرف منها ويصلي بعرب مزدلفة آخر الليل أو صلاة الصبح، تم حجه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا ووقف معنا، ها هنا يعني في مزدلفة، ووقف معنا حتى ننصرف أو حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فالحاصل أن الفوات ما يكون إلا بفوات يوم عرفة، فإذا فات يوم عرفة وجاء يوم النحر أو بعد طلوع الفجر يوم النحر فهو ممن قد فاته الحج فيفعل ما سمعنا. فيتحمل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم، لكن لو صد عن الوقوف يتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة. إذا فاته الوقوف بعرفة ثم تحلل بعمرة فماذا يلزمه؟ لا تلزمه بقية أعمال الحج، يعني ما يلزم بأن يبيت بمزدلفة، قد فات أيضا مبيت بمزدلفة، لا يلزم أن يبيت بعرفة، لأنه لا يبيت بعرفة إلا من له حج، يعني أن يقوم بعرفة قد فات. لا يلزم أن يقيم بمنى أيام منى، لا يلزم بأن يرمي الجمار، لأن رمي الجمار من تمام الحج، لا يلزم بشيء من ذلك. يقال له: لا تذهب إلى عرفة فوقتها قد فات، ولا تذهب إلى مزدلفة فوقتها قد فات، ولا يلزمك أن تقيم بمنى أيام منى، لأنه لا يقيم إلا إنسان معتد بذلك من مكملات الحج، وليس عليك رمي. إنما عليه الحلق أو التقصير بعدما يطوف ويسعى، وعليه ذبح، عليه أن يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يذبح ما تيسر له من النسك، يعني نشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، حيث أنه يعتبر ذلك جبرا لما قد فاته، ويبقى الحج الذي أحرم به يبقى في ذمته ولا يجزيه هذا العمل، بل يجب عليه القضاء. وأخذ القضاء من كلام عمر أنه أمر هبارا وأبا أيوب وغيرهما، أمرهم بأن يحجوا من قابل، فقيل إنهم لم يكونوا قد أدوا الحج، ولكن هذا بعيد، الصواب أن هذا حج نفل. ولكن يؤمر من دخل في نسك أن يكمله، الحج والعمرة مأمور من دخل فيه أن يتمه، أخذا من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، فمن دخل فيه وجب عليه إتمامه إلا لعذر كما سمعنا. لكن إذا حصر ولم يتمكن، يعني لم يكن عذره فواتا، إنما عذره حصر فتهلل، فهل عليه أن يقضي؟ ليس عليه قضاء، إنما عليه الفدية أخذا من ظاهر القرآن، فإن الآية إنما هي في من حصر بعدو أو نحوه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إنسان أقبل حاجا ولكن حيل بينه وبين مكة، حال بينه وبينها عدو أو نحو ذلك، منع من أن يتم نسكه حجه، تحلل في اليوم الثامن أو اليوم السابع، تحقق أنه لا يتمكن، تحلل في اليوم السابع بأي شيء؟ بالذبح، ذبح ذبيحة ثم تحلل، هل يلزمه قضاء؟ ليس عليه قضاء. وذلك لأن الآية إنما أمر فيها بالذبح دون القضاء، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقيل إن الآية نزلت في قصة الحديبية، وأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ثم تحللوا لم يقضوا كلهم، وذلك أن المشركين صالحوهم على أن يعتمروا من قبل في سنة سبع، والذين كانوا في الحديبية وأهل بيعة الرضوان نحو 1400 أو 1500، والذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنة سبع لا يزيدون عن 700 أو 800، فدل على أنه لم يأمر كل من اعتمر معه في ذلك العام أن يقضوا عمرتهم. فإذا من أحرم بحج وجاء إلى مكة ومنع فتحلل في اليوم السابع أو في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع بالذبح لأجل المنع لأجل العدو، فإنه لا قضاء عليه، أخذا من ظاهر الآية وأخذا من أصل القصة. من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وخلف رأسه بالحديبية. وللبخاري عن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياس على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الفتح. هذا ما تضمنته الآية، أن من جاء إلى مكة محرما بالحج أو محرما بالعمرة فمنع من البيت لم يتمكن من الطواف بالبيت فإنه يكون محصرا داخلا في هذه الآية، فعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ويتحلل. فإذا لم يجد صام 10 أيام ثم تحلل، ويبقى على إحرامه حتى ينهي صومه إذا لم يجد، لا يحل حتى ينحر أو لا يحل حتى يتم الصوم، يبقى على إحرامه سواء كان إحرامه بحج فمنع من الطواف بالبيت أو كان إحرامه بعمرة فمنع من الطواف بالبيت. والمنع له في الأصل أنه أن يستولي على البيت من يحول بين الناس وبينه، مع أن هذا حرام لقول الله تعالى، ذم الله تعالى الذين يفعلونه، كما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فمن الصد عن من الصد ومن الإخراج فعل قريش لما منع المسلمين من الطواف بالبيت، وقد جاءوا معظمين للبيت معتمرين. وكذلك ذم الله أيضا من يفعل ذلك، وأخبر بأن مكة والبيت والمسجد يجب أن يستوي فيه القريب والبعيد، كما في قوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه أحرمه صحابته بعمرة وحيل بينهم وبين الطواف بالبيت فقط، ثم نحروا قبل أن يحلقوا وحلقوا، وفي بعض الروايات أنهم حلقوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم احلقوا فتوقفوا، ودخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي أم سلمة فشكى إليها أنه أمرهم فلم يأتمروا، وكأنهم يحبون أن يندفعوا إلى مكة ولو أن يقاتلوا من حار بينهم وبينها حتى يتموا نسكهم. هذا الذي جعلهم يتوانون ويتثاقلون في الحلق، فأمرته بأن يحلق، فلما خرج دعا الحلاق فحلقه، فلما رأوه قد فعل حلق بعضهم بعضا وتحللوا. وروي أن ابن عمر خرج متحاجا في السنة التي نزل فيها الحجاج بابن الزبير، فقال له أهله وأولاده إن الناس كائن بينهم قتال في هذا الزمان، فنخشى عليك ألا تتمكن من إتمام الحج، فقال إذن أفعل كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديبية، ولكنه أولا أحرم بالعمرة ثم قال ما عمرهما إلا واحدا فقرن وأدخل حجا مع عمرته، واشترى هديا من الطريق وذهب وتم حجه. فالحاصل أنه إذا تحقق أن هناك من يمنع من البيت، يمنع المحرم من البيت، وعرف أنه لا يتمكن، جاز له أن يتحلل بالذبح أو بالصيام. إذا لم يجد يقول لا يتحلل لا يخلع إحرامه حتى يأتي بأحد الأمرين، إما الذبح إن كان قادرا، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر، يعني فاذبحوا ما استيسر من الهدي. فإذا لم يستطع ما يجد، فإن عليه أن يصوم 10 أيام قياسا على دم الهدي، يصومها في موضعه، لا يصوم حتى لا يتحلل حتى يصوم، يصومها في مكانه أو يرجع بإحرامه إلى بلده وهو صائم. فالحاصل أنه يبقى على إحرامه إلى أن يكمل الصيام أو يذبح الهدي. الذبح يذبحه في المكان الذي حصر فيه، وهو أقرب مكان إلى مكة، وأما الصيام في كل مكان. لا، هذا خاص بدم الهدي، دم التمتع أو القران هو الذي ذكره الله. ومن حصر عن طواب الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك، لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. هذا حصر خاص، وهو أن لا يتمكن من الطواف بالبيت الذي هو نوع من أنواع الطواف الأطوفة، وهو طواف الإفاضة. الحصر قد يكون بمرض، وقد يكون بعدو أو نحو ذلك. فإذا تمكن الحاج من أن يصل إلى عرفة يقف بها الوقوف التام وبمزدلفة، ويصل إلى منى ويرمي وينحر ويحلق ويبيت بمنى، وبقي عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فلم يتمكن منه، مرض مثلا وأدخل أحد المستشفيات، أو حصل عليه حادث ونقل إلى بلده أو نحو ذلك، يبقى على إحرامه. إذا كان الحصر لمرض أو نحوه يبقى على إحرامه، لأنه لا ضرر عليه، إنما فقط هو ممنوع من النساء، يعني مباح له بقية محظورات الإحرام إلا النساء فقط، فليس عليه مشقة. فما دام مريضا فهو ممنوع من قربان النساء، يعني من الوطء ومن المباشرة ومن عقد النكاح. فإذا زال عذره، زال مرضه أو نحو ذلك، فليس عليه مشقة أن يرجع إلى البيت ويكمل نسكه، يكمل حجه بهذا الطواف، طواف الإفاضة. وإن كان بمكة وحبسه مرض أو نحوه، فإذا تماثل وشفعي كمل. لكن قد يقع في لبعض الناس شيء من الضرر، وذلك مثل ما إذا مرض ونقل إلى بلاد بعيدة، إذا كان مثلا من أهل مصر أو من أهل المغرب، من بلاد بعيدة، نقل لما مرض إلى بلاده قد بقي عليه الطواف، معلوم أنه لا يتمكن من الإتيان إلا بمشقة وصعوبة، فهل يبقى محرما من وطء زوجته عدة سنوات؟ لعله والحالة هذه يكون حكمه حكم المحصر، لأن أنه يتحلل إما بالصيام إما بالذبح إذا تيسر له. وقد يقال له إذا كنت كان في استطاعتك أن ترجع فلا يجزيك التحلل، فإن لم يكن في استطاعتك فلك ذلك. لكن الحج ها هنا قد نقص ركنا من أركانه وهو الطواف، وهو المذكور في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فكيف يتم حجه وقد نقص ركنا من أركانه؟ فمن العلماء من يقول يبقى الحج في ذمته، حجه هذا يعتبر ناقصا، ومن من قال بل يجبره ذلك العمل الذي عمله وهو الذبح أو الصوم، فإنه فعل ما استطاع. وبكل حال فما دام داخل البلاد فلا يجزيه إلا الطواف، يبقى على إحرامه يعني تحريم النساء عليه إلى أن يطوف. ومن شرط بابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أنا حل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، إذا وجد شيء من ذلك لحديث ضباعة السائل. هذا الاشتراط تقدم لنا حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريد الحج وأجدني مريضة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على الله ما استثنيتي. فالاشتراط أن يقول عند الإحرام وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي بكسر الحاء يعني موضع إحلالي موضع تحللي. وكذلك إذا قال عند إحرامه إن ذهبت نفقتي أو إن مرضت فلي التحلل، فهذا أيضا اشتراط. إذا لم يقل ذلك فإنه يبقى على إحرامه حتى يتم، لأن الله تعالى أمر بالإتمام أمرا واضحا بقوله وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج لزمه إتمامه، وكذلك من دخل في العمرة لزمه إتمامها، إلا إذا حصر فقط فيعمل كما أمره الله، أو إذا كان قد اشترط ولم يتمكن. الموانع الذي تمنعه مثل المرض، ويكثر في هذه الأزمنة حوادث السيارات، إذا حصل عليه حادث بعدما أحرم فأدخل المستشفيات، أدخلها في داخل مكة، فاته الوقوف، فاته يوم عرفة لم يقدر أن يخرج ولم يرخص له بالخروج ولم يشفى إلا بعدما انتهى شهر الحج أو ذهب نصف شهر الحج، فاته الحج. فهذا إذا كان قد اشترط نفعه الاشتراط، فإذا لم يكن قد اشترط فإنه يعمل كما يعمل من فاته الحج أو المحصر كما سبق. أما إذا كان قد اشترط فإنه يتحلل دون هدي ودون صيام ودون انتظار أو غير ذلك إذا عرف أنه سيفوته. فالاشتراط فيه فائدة، لكن ذكرنا لكم أن كثيرا من العلماء كرهوا الاشتراط إلا عند الخوف، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كابن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اشترط، ولا أمر أصحابه سوى ضباعة، ما أمرهم بالاشتراط، وإنما أمر ضباعة لما ظهر معها آثار المرض، لما كان معها هذا المرض، فلأجل ذلك أمرها. فإذا كان الإنسان صحيح البدن وعارفا أنه ليس أمامه ما يعوقه، وكذلك الطريق آمن، فلا حاجة إلى أن يشترط. والذين قالوا يستحب أن يشترطهم أكثر الفقهاء، عللوا بأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، المرض قد يأتي فجأة، وكذلك غيره من الأعذار. ففي الاشتراط فائدة، كونه يتحلل إذا حصل له عذر. وعلى كل حال فالفوات يراد به فوات زمن الحج، والإحصار يراد به المنع والحيلولة بين المحرم وبين إتمام نسكه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقيت الأسئلة. هذا السائل يقول: علمنا أن من دخل في الحج والعمرة فعليه الإتمام، وذلك لصريح الآية، فهل إتمام العبادة واجب في سائر النوافل؟ نقول: ليس واجبا، إنما ورد ذلك في الحج، أما في غيره فليس بواجب. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرة صائما ثم أفطر، ولم ينقل عنه أنه أمر من أفطر بأن يقضي ذلك اليوم. وكذلك الصلاة لو دخل فيها وهي نفل ثم عرض له عارض جاز له أن يقطعها. فلما لم يرد الأمر بالإتمام إلا في الحج والعمرة اقتصروا عليه أنه يلزمه الإتمام إلا أن يحصل مانع، وإذا فسد قضاه. وهذا السائل يقول: رجل من أهل مكة ويعمل في مدينة أخرى، نوى أن يحج مع جماعة من إخوانه واستثنى حجه إذا حج هؤلاء، وإذا لم يحج فإنه لا يحج. وذهب إلى أهله في مكة ودخل مكة ولم يحرم، ثم أتى إخوانه إلى مكة وأخبره فنوى الحج وأحرم من مكة. صورة هذا أن إنسانا يشتغل مثلا بالمدينة، وكان له زملاء ورفقاء بالمدينة، وقالوا له: نحن سوف نأتي ونحج. فقال: إذا أتيتم أنا أركب معكم وأحج معكم. تقدم هو إلى مكة التي هي بلده وبها أهله وولده وداره وسكنه، وجلس عند أهله وقال: أنا سوف أجلس عند أهلي، إن جاء زملائي حججت معهم، وإن لم يجيئوا فلست بحاج. هذا له ما شرع، وذلك لأنه من أهل مكة، دخل مكة التي هي بلده وأقام عند أهله، فلما جاءوا جدد نية دخوله من المدينة، إنما هو لأجل أهله ولأجل زيارة بلده وأهله، ليس هو لأجل النسك. فلا يقال له: لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأنه ما قصد مكة إلا لبلده، ما قصدها لأجل الحج، والحج معلق إن حصل له كذا حج. وهذا يقول: نرجو إيضاح معاني هذه الكلمات أو أصل اشتقاقها. منى وعرفة ومزدلفة وعرنة وقديس، على كل حال هذه أسماء مواضع معروفة قديما قد تكلم عليها العلماء وذكروا أشياء، والأقرب أنها تخمينية وأنه ليس هناك يقين في سبب اشتقاقها. فقالوا إن منى سميت بذلك لكثرة ما يمنى بها من الدماء أي يراق، ولكن الأقرب أنها هكذا سميت قديما، أن اسمها منى والأسماء لا تعلل. وأما عرفة فقيل لأن آدم وحواء عرف بعضهما بعضا بذلك في هذا المكان لما نزل اجتمع بعرفة وكل منهما عرف الثاني، وهذا قول يقوله الملتمسون للأسماء. وقيل إن جبريل نزل إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مناسك الحج وشعائره، فلما كان بعرفة قال هل عرفت؟ قال نعم. فسميت عرفة لأنه عرف فيها المشاعر والمناسك. وهناك أقوال أخرى كلها تخمينية. وأما مزدلفة فقيل إنهما لما يعني إن آدم وحواء لما اجتمعا هنالك في عرفة انصرفا إلى مزدلفة إلى منى، ازدلفا يعني مشيا إلى منى حتى وصلا إلى مكان مزدلفة فباتا فيه، فسميت مزدلفة من الازدلاف الذي هو القرب، وليس ذلك بصحيح. على كل حال الأقرب أنها أسماء قديمة لم يكن هذا هو الأصل في تسميتها. والتمس العلماء كثيرا من الأسماء ذكروا سبب اشتقاقها وكله تخمين. هذا يقول مر بنا في الدرس الماضي حديث رواه الطيالسي، من هو الطيالسي؟ ومر في درس اليوم الأهرام من هو؟ ننصح هذا السائل أن يكون له إلمام بكتب الحديث وبكتب التراجم حتى يكون على معرفة لأولئك. فالطيالسي عالم كبير وله سنن، له مسند مطبوع، مسند الطيالسي مرتب على أسماء الصحابة، إلا أنه قليل يعني كترتيب مسند أحمد ومسند الحميدي وغيرهما. وقد رتبه الساعاتي البنا، ويعني رتبه على الأبواب وسماه منحة المعبود في ترتيب سنن الطيالسي أبي داود. فهو يقال له أبو داود الطيالسي صاحب المسند المشهور. وأما الأثرم فهو أحد تلامذة الإمام أحمد، من خواصه يروي عنه كثيرا، له روايات كثيرة عن الإمام أحمد من خواص أصحابه. وهذا يقول في النسخة التي معي ذكر المبيت لا البيت، قد ذكر كلاما كثيرا في الحاشية وذكر أن المبيت أولى من البيت، أرجو توضيح ذلك. مشهور أنه حصر عن إكمال البيت، عن إكمال الطواف بالبيت، ولو كان المراد حصر عن المبيت لكان يكفيهم دم، عليهم دم، لأن من ترك المبيت بمزدلفة أو بمنى عليه دم وحجه كامل، فلا يقال حصر عنه، لأن الحصر المنع. وها هنا قد يجوز للإنسان أن يترك المبيت عمدا وحجه كاملا إذا ذبح دما. يقول ذكرت في حديثك عن الفوات أنه من جاء إلى عرفة ساعة من الليل أو النهار فقد قامت تم حجة، ولكن لماذا الحجاج أتى عرفة في النهار؟ لماذا الحجاج أتى في عرفة في النهار لا يذهبون إلا بعد الزوال؟ أي لماذا الحجاج في عرفة في النهار لا يذهبون إلا بعد الزوال، مع أن عمر يقول من جاء في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجة؟ ذكرنا أن وقت الوقوف بعرفة قيل إنه من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، وقيل إنه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم متحقق فيه أنه عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس وهو بمنى يوم عرفة توجه إلى منى إلى عرفة، ووجد القبة قد ضربت بنمرة. واختلف هل نمرة من عرفة أم لا، ويرجح كثيرا من العلماء أن نمرة في وسط عرفة، لأنه قال في حديث جابر حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة. لكن وقت وقوفه عليه الصلاة والسلام إنما بدأ بعد الزوال، فالذين قالوا إنه لا يبدأ إلا بعد الزوال أخذوا من كونه لم يبدأ، يعني مكث في قبته إلى أن زالت الشمس. والذين قالوا إنه يبدأ الوقوف من بعد من أول النهار من الفجر أخذوا ذلك من قوله في الحديث وقد جاء عرفة قبل وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار. الليل الذي مضى هو ليلة النحر، والنهار الذي مضى كله هو نهار عرفة كله، فدل على أن نهار عرفة وأوله طلوع الفجر كله وقف للوقوف. بعضهم قال لا ينبغي الاستراط إلا من المرض ونحوه من الأسباب، أما بدون سبب فلا. ما حجة صحة هذا القول؟ ذكرنا أن هذا القول يختاره ابن القيم يا شيخه، ويقولون حجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه بالاستراط، إنما أمر من يخاف ألا يتم وهو ابنة عمه التي هي ضباعه، لما خافت من المرض لم يأمر أصحابه، ولكن إذا كان هناك شيء من الأسباب فلا بأس بالاكتراء. هذا يقول رجل وقف بعرفة وقد نوى الحج مفردا، كتبها منفردا، فلما رمى وحلق يوم العيد تحلل التحلل الأول ثم مرض وتوفي في اليوم الثاني من العيد ولم يطف طواف الإفاضة. على كل ما دام أنه كذلك فقد فتم حجه إلا ما بقي منه، فيعتبر كمن مات وهو قد تلبس بهذا النسك. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الذي وقفت ناقته لم يقل اقضوا عنه بقية حجه. الصحيح أنه قد أتم إن شاء الله ما بقي، يعني تلبس بعمل الحج. يقول أديت فريضة الحج في العام قبل الماضي ونسيت طواف الإفاضة، وفي العام الماضي أديت فريضة الحج لجدتي وقمت بطواف الإفاضة عن حجي، فهل حجي صحيح أم لا؟ بعض العلماء يقول إذا كنت طفت طواف الوداع أجزأ عن طواف الإفاضة، لأن القصد هو الطواف، وقد حصل امتثال قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا كنت طفت للوداع أجزأ كذلك إن شاء الله، أما إذا كنت لم تطف للوداع فإن طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة على الصحيح ركن فلا يسقط، فتكون قد بقيت على إحرامك طوال السنة إلى أن رجعت وطفت. وإذا كنت قد فعلت شيئا من المحظورات التي لا تحل كالوطئ ونحوه فعليك بدله ما تيسر من الهدي. ويقول وقع أحدهم بشخص ومات معه ثلاثة أشخاص فليصوم عن كل واحد شهرين أم الشهرين عن كلهم، بل يصوم عن كل واحد، أنه يسقط عليه أنه تسبب في موت كل فرد منهم. وهذا يقول إذا كان رجل من خارج البلاد جاء الحج ولكن مرض فرجع إلى بلاده وبقي عليه طواف الإفاضة، هذا هو الذي ذكرناه، نقول إنه إذا تيسر له أن يرجع بعدما يشفى لزمه ذلك، فإذا لم يتيسر فإنه يتحلل، يتحلل كالمحصر ويبقى الحج ما كمل في ذمته. وهذا يقول الموالاة فيها قولان، أحدهما أن الموالاة شرط في الطواف والسعي، أو السعي ما هو دليل هذا القول. تكلمنا على هذا في أول ما ابتدأنا وقلنا إن الموالاة جعلها الفقهاء شرطا في السعي وكذلك في الطواف، وبعضهم قال إنها ليست بشرط، واستدلوا بقصة سودة بنت عبد الله، والصحيح أنها لازمة، أن هذه القصة محتملة فيها احتمالات. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التضحية، وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على بني النصارى. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ربح النبي صلى الله عليه وسلم بكلبين حيلحين أكرمين، ذبحهما بيده وسمى وكبر متفق عليه. ولا تجد، لأنه صلى الله عليه وسلم بحث عما لم يبق من أمته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا لا يبقيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره كفها مع القدرة. نصر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا باب الأضاحي والهدايا والعقيقة. أكثر الفقهاء يتبعونها الحج، يجعلونها تابعة للحج، وذلك لأن وقتها هو وقت الحج، وقت الأضاحي وقت الحج، وكذلك الهدي والفدية من تمام الحج، وتتعلق غالبا بالحج أو بالعمرة. لكن بعض العلماء يأخرونها ويجعلونها مع الأطعمة في آخر الفقه، كما في المغني وغيره من كتب المتقدمين. وبكل حال فإنها في الأولى أن تكون مع قسم العبادات، لأنها من العبادات، كما أن الزكاة مالية ولكنها عبادة فجعلت مع العبادات. والدليل على أنها عبادة ما ورد في فضلها من الثواب، فقد ورد فيها ثواب كثير وذكر في كتب الفضائل، وفيه أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبينا إبراهيم. قالوا فما لنا فيها؟ قال لكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال لكل شعرة من الصوف حسنة. ورد إلى فضل ذبحها والحضور عندها، وقيل إن أحضرها عند الذبح فإنه يغفر لكم إن أوفى بقطرة من دمها. وكذلك ورد أنه يغفر لصاحبها، وأن الدم يقع من الله لمكان قبل أن يقع في الأرض فقيم بها نفسا. فيها أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الفضائل، وهذا يدل على أنها عبادة، تناسب أن تلحق بالعبادات كالحج والجهاد ونحوها التي تتخذ قربة ويثاب على فعلها، بخلاف الأطعمة التي ذكرت هناك في آخر الفقه، فإن القصد معرفة الحلال والحرام وما يباح أكله وما لا يباح، وأما هنا فالقصد التقرب بها إلى الله والتماس الثواب وطلب الأجر فيها، فهي سنة مؤكدة. وذهب الحنفية كما سمعنا إلى أنها واجبة على نوع اليسار، واستدلوا بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولكن هذا الحديث محمول على تقدير صحته على التشديد على شدة الترغيب فيها والتهديد من تركها مع اليسار، وإن لم يكن ذلك دليلاً على الوجود. واستدل الإمام أحمد وغيره على أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من أمته. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما قال هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال عن من لم يضحي من أمة محمد. فدل على أن هناك من لم يضحي خلق كثير، وقد يكونون أغنياء ولم يقل لهم إنني ولم يقل لهم ضحوا فلا تجزئكم ذبيحتي عنكم. فلما أنه ضحى عن من لم يضحي دل على أن في الأمر ساعة. وعلى كل حال فإنها سنة مؤكدة، والأسف في وجوبها أنها سنة أبينا إبراهيم كما ورد في الحديث، وتسمعون في خطبة عيد النحر وقصة إبراهيم وهمه بذبح ابنه إسماعيل، وأن الله تعالى فداه كما في قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى قوله: وفديناه بذبح عظيم. فلما أنه فداه بذبح عظيم بقيت سنة مؤكدة من عهد إبراهيم، وجددها النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر يضحي ولم ينقل أنه ترك الأضحية في سنة من السنين، بل كان يستمر على ذبح الأضحية، وكان يختار الأضحية بالظأن ويختار الذكور. الثابت عنه أنه كان يضحي بكبش أو بكبشين، والكبش هو ذكر الظأن. والثابت أنه يختار نوعا وأحيانا نوعا آخر. فمرة ذبح أو طلب كبشا فاشتري له كبش متوسط وصفه بأنه قريب من البياض إلا أن أطرافه سود، قالوا ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد. ووصف أيضا بأنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين. والأملح ليس هو كما عند العامة أنه الأسود، بل هو الأبيض الذي فيه شعرة سوداء. فقيل إن هذا على وجه الصدفة، وقيل إنه قصد هذا اللون، ولعل الأقرب أنه جائز إن شاء الله أن يضحي بكل ما تيسر، إلا أنه يستحب أن يذبح أو يضحي بما هو أكثر نفعا وفائدة، وذلك لأن القصد من هذه الذبيحة أولا إحياء السنة المحمدية والعمل بها مهما استطاع، ثانيا الدلالة على الجود وعلى السخاء ورخص المال عند الإنسان، والبعد عن صفة البخل والإقتار والشح الذي يمنع الإنسان من النفقة في وجوه الخير، وثالثا مع إصابة السنة طلب الأجر، ورابعا التوسعة على النفس والتوسعة على المساكين ونحوهم. ولهذا ندبت الصدقة منها والإكثار من الصدقة وحرم بيعها. فالحاصل أن هذا نحو دليل على أنها من السنن وأنها من شعائر الإسلام. وهنا قدموها، قبل الهدي، مع أن الهدي خاص بالحج، وسبب ذلك أنها عامة، يعني تشرع للحاج وتشرع لغير الحاج، يشترك فيها المسلمون في أقطار البلاد، فهي نسك عام يذبح المسلمون في بلادهم ويتشبهون بالحجاج في ذبحهم للهدايا وفي ذبحهم للفدية، ويذكرون اسم الله عند الذبح ويجعلون ذلك طاعة لهم ونسكا، فهو داخل في النسك الذي هو العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يخلص له النسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفسر النسك بأنه الذبح، وأمر به بعد الصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. قيل إن المراد صلاة العيد ثم نحر الفدية نحر الأضاحي، أي اجعل صلاتك لله ثم انحر بعدها لله لربك. ولأجل هذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح، يعني بادر بالذبح بعد الصلاة، بعد فراغه من الصلاة بادر بالذبح، امتثالا لهذا الامر، فصل لربك وانحر. واما الهدي الذي يهدى الى البيت فانه كما تعرفون خاص بمكه، انما يهدى الى الكعبه لقوله تعالى هاديا بالغ الكعبه، يعني الى مكه، فليس هو كالاضحيه، فاهل مكه يذبحون الضاحي، والحجاج ايضا قد يضحون لمكه اذا كان مناسبا، واهل البلاد الاخرى يضحون. فلما كانت الاضحيه عامه كان لها من الاهميه ما يجعلها اولى بالتقديم. وتجب بالنذر لحبيب من نذر ان يطيع الله فليطعه، وبقوله هذه اضحيه قول الله، لان ذلك يقتضي الايجاب كتعيين الهدي. وبه قال الشافعي وقال مالك اذا اشتراها بنيه الاضحيه وجبت كالهدي بالاشعار. كانها قال انها سنه الا في بعض الحالات قد تصير واجبه، فتجب بالنذر وتجب بالتغيير. والنذر ياتينا ان شاء الله في الايمان والنذور ان النذر اما مطلق واما معلق، فهو اذا كان معلقا وحصل ما علق عليه وجبت، كان قال مثلا ان شفاني الله او ان ربحت بهذه التجاره هذا العام فلله علي ان اضحي هذه السنه بكبشين او بكبش، فشهي مثلا او ربح حصل شرطه، نقول يجب عليك، تصبح عليك واجبة بدل ما كانت سنه لانك اوجبتها بالنذر على نفسك. ومن نذر عبادة لزمه فعلها، لهذا الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. تعرفون ان النذر الزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا، فأنت مكلف يعني بالغ عاقلا قادر، وقد ألزمت نفسك قلت لله علي إن حصل لي كذا وكذا. وقد يكون النذر مطلقا غير معلق، كأن يقول علي لله في هذا العام أن أذبح أضحية أو أضحيتين صفتها كذا وكذا، فإذا ألزم نفسه بهذا النذر وجب عليه، أصبحت واجبة بدل ما كانت سنة. الثاني التعيين، إذا قال هذه أضحية عينها، فالصحيح أنها تجب، وإنها إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا إبدالها إلا بخير منها، وإلا فتصبح واجبة عليه. إذا اشتراها لأجل الأضحية عند مالك أنه إذا اشتراها بالنية أنها أضحية وجبت، وعند الإمام أحمد والشافعي كما سمعنا أنها لا تجب إلا إذا تكلم وقال هذه شاة أضحية سوف أذبحها هذه السنة. وسيأتينا أنها قد تتعين بعد التعيين، فيقولون إنها تجري، فمثلا اشتراها وهي سليمة وقال هذه أضحية، إما هذه عن نذر الذي في ذمتي، أو هذه أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن والدي، فتعينت ولزمت ولزمه أن يذبحها. فإن تلهت سقطت، لو افترست مثلا أو ماتت حتى أنفها سقط عنه الوجوب لأنه ما عين إلا هذه وقد هاتت. وكذلك إن تعيدت إن انكسرت عالجت أو فقيت عينها فإنه يذبحها لأنه قد عينها. وذلك لأن الوجوب اختص بعين هذه الذبيحة. وعلى كل حال فالأصل أنها سنة، وإنما إذا عين شيئا لزمه وفاء بما عاهد عليه الله من كونه أخرج جزءا من ماله ونواه قربة لله فلا يرجع فيه بمنزلة الأوقات. الإنسان إذا وقف وقفا حرم عليه الرجوع فيه. إذا وقف هذه الأرض مسجدا لو قدر أنها تعطلت لن يقول ما دام تعطلت أبيعها وأنتفع بها، نقول لا. أو وقف مثلا آلة من الآلات ينتفع بها على عمل عام كالمكبر مثلا أو المكيف أو ما أشبه ذلك، لم يجد له أن يرجع فيه ويدخله ماله. وقاس ذلك أيضا على الهدي أنه يجب بالإشعار. يأتينا في الهدي أنه يشعر، وإشعاره بأن تشق أسلمته صفحة سنامه اليمنى حتى يسيل الدم، ثم تبل فيه صوفة وتعلق عليه علامة على أنه هدي. وقد تعلق عليه أيضا علامات يعرف بها كنعلين أو قلائد. فيقولون إن إشعار للهدي علامة على خروجه من ملكية المهدي وتحريم رجوعه فيه، فكذلك تعيين الذبيحة أضحية علامة على خروجها من ملكيته. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنازة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. ولا تبدئوا من غير هذه الثلاثة، لقوله تعالى: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأصل أن الهدي والأضاحي خاصة ببهيمة الأنعام، وهي التي امتن الله على العباد بتذليلها، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وكذلك فصلها في سورة الأنعام، قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه بهيمة الأنعام التي أباحها الله وامتن على العباد بها، لقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. يكون الهدي منها. والأفضل من الإبل، وكذلك الأضاحي يتكون منها، والأفضل من الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا إذا أهدى واحدة كاملة، وذلك لكثرة اللحم وغلاء الثمن. فإذا ضحى بواحدة كاملة، فكانه إذا يضحي ببدنه أو يهدي بدنه أفضل من بقرة. وكونه يضحي ببقرة أو جاموسة أفضل من كونه يضحي بشاة. كلما كان أكثر لحماً وأغلى ثمناً فهو أفضل. واستدل على تقديم الإبل بهذا الحديث المشهور في الصحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل بقوله من ضحض الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني ذبحها وتصدق بها قربانا، ومن ضحض الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة دون البدنة، إنما راح إلا بعده بساعة، ومن ضحض الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، هذا تأخر أيضا ساعة فكان دونه هاجره دونه. فدل على أن من تقرب بذبح بدنة أفضل ممن تقرب بذبح بقرة، ومن تقرب بذبح بقرة أفضل ممن تقرب بذبح كبش. فالحاصل أن بهيمة الأنعام يتقرب بها إلى الله لأنها من أفضل ما يملكه الإنسان، ويقصد من ذلك الأجر بالصدقة بها، هي تعتبر صدقة ونفقة، جزء من مال الإنسان الذي هو عادة محبوب عند النفس، لقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك فهذا الجزء الذي من ماله يتبرع به ويذبحه قربانا الى الله تعالى. القرابين الاضاحي ان تسمى قرابين، وقد يسمى كل شيء يعني يعتبر طاعه يسمى قربانا. وقد حكى الله على ابني ادم انهما قربا قربانا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان التقدم لصلاه الجمعه يعتبر قربانا، يعتبر كانه قرب قربانا. وقد جعل بعضهم كل طاعة من الطاعات قربة، قربة لأن صاحبها يشعر بأنه بعيد أبعدته ذنوبه وأن هذه الطاعة تقربه. ولكن أكثر ما تطلق القرابين على الذبائح، وفيه تذكرون نظم ابن القيم في قصة ذبح خالد القصري للجعد بن درهم بقوله ولأجل ذا ضحى بالجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبك من أخي قرباني، فسماه قربان يوم ذبائح القربان. فالقربان كأنما قرب كل شيء يقرب عند الله، لكن أفضل يعني الأصل فيه أنه الأضحية والذبيحة. من قوله لا تجزي منها من غير هذه الأنعام الثلاثة إذا البقر غنم لا تجزي من غيرها كالصيود الصيد. لو ملك الإنسان وعلا أو زرافة عن قول بأنها حلال أو ظبيا أو غزالا، هذه ليست من القرابين لأنها ليست من بهيمة الأنعام، إنما هي من الصيود المتوحشة مثل حمر الوحش وذكر الوحش وما أشبهها. وكذلك الطيور يعني لا يصح التقرب بذبح دجاج او حبابه او ما اشبهه، لانه لم يرد، انما وردت القرابين والاضاحي ببهيمه الانعام. وتبجي الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله لقول أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وتبجي البدنة والبقرة عن سبعة لحديث جابر السابق. يقول: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت يذبحون واحدة، يذبح الرجل عنه وعن أهل بيته وتبجئه يأكلون منها ويتصدقون. وكانهم في عهد السابعين أكثر، صار أحدهم يذبح في بيته ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وأنكر ذلك هذا الصحابي وعد ذلك من المباهات يعني المفاخرة، لأنهم ما يذبحونها قربانا وإنما يتفاخرون بأن يقول ذبحت أكثر من فلان، ذبحت أربعا أو خمسا وفلان لم يذبح إلا ثلاثا، فكأنه أنكره. بكل حال إذا كان الإنسان عنده أهل بيته وذبح واحدة ولو أنها عنه وعن أهل بيته أجزات إن شاء الله، يدخل في ذلك امرأته وأولاده وجميع من احتوى عليه بيته، وكإخوته مثلا إذا كانوا في حضانته الجميع من جملة أهل بيته يدخلون في ذلك، ويكون الأجر له ولهم جميعا، لأن القصد من الأضحية تحصيل الأجر. ومعلوم أن الذي ينفق عليهم هو أبوهم مثلا، هو الذي يتولى النفقة، فإذا كان هو الذي ينفق عليهم فإنه يضحي عنهم بهذه الأضحية، يطعم أولاده ويغنيهم عن الناس ويتصدق من فضلها ويهدي كما هو معروف. ثم إن أراد التوسع فلا بأس، ذبح مثلا اثنتين. ومن هذا الحديث نأخذ أو نعرف أن الأصل في ذبح الأضاحي أنها عن الأحياء، الأحياء يعني الرجل وأهل بيته يذبحون عنه، لكن أجاز بعض العلماء الذبح أو الوصية عن الأموات سواء كانت وصية ووقفا أو كانت بريرة وتبرعا فيجوز، وقاسوها على الصدقة، يعني كما تجوز الصدقة عن الأموات فكذلك الأضحية عنهم. والمسألة هي مناقشة مع بعض علماء هذا الزمان، وذكر الأضحية عن الميت شيخ الإسلام في بعض كتبه ابن تيمية، وذكرها الحجاوي في الإقناع، وذكرها الفتوحي في المنتهى، وهما الكتابان اللذان هما مرجع كتب فقه الحنابلة. ورد في حديث في سنن الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويقول: إنه أوصاني فلا أزال أضحي عنه. واستدل عليها أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، يعني ذبح أضحية عمن لم يضحي من أمته. وفي رواية أنه قال هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال عن أمة محمد. أمة محمد يدخل فيها الأموات، فدل على أنها تجوز إن شاء الله ذبيحة أضحيت عن الأموات. وهذا الذي جعل أهل هذا الزمان يكثرون من ذبح الأضاحي لأن أكثرها عن الأموات إما تبرعا وإما أوقافا غلة وقف أو وصية. ويأتينا إن شاء الله في الوقف أن الأولى صرفه فيما هو أكثر نفعا للمسلمين، لكن يجوز صرفه في أضحية أن يجعل في غلته أضحية أو حجة أو ما أشبه ذلك. فنعرف بذلك أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. كلمة الشاة تصدق على الواحدة من الغنم، يعني من الظأن والمعز من ذكور وإناث تسمى شاة، وعند التفصيل يسمى الأنثى من الظأن معجة والذكر من الظأن كبش والأنثى من المعز عنز والذكر تيس كما هو معروف، ولكن الجميع شاة. عند الإطلاق قال ذبحت شاة ولو كنت ذبحت تيسا، ذبحت شاة ولو كانت عنزا. اسم الشاة عمها جميعا، فقوله كان يذبح الشاة أو تجيء الشاة عن الواحدة من الغنم ولو من المعز. يعرف العامة أن الشاة هي النعجة والذكر من الظأن اسمه خروف، وهو أيضا يعني لفظا عربي خروف وكبش. فالحاكم أنها تجيء الشاة الواحدة من الظأن ومن المعز على الرجل وأهل بيته. وأما الإبل والبقر ففي حديث جابر أن الإبل والبقر كل واحدة تجزئ عن سبعة. واختلف في معنى ذلك، فقيل معناه أنها لا تجزئ إلا عن سبعة، لأنه إذا كان أهل البيت أكثر من سبعة ما تكفي إلا عن سبعة، مع أن الشاة تكفي عنهم ولو كانوا عشرين. وقيل معنى قوله تجزي عن سبعة أي عن سبع من الغنم. معلوم أن الشاة يشرك فيها، يذبحها الرجل يقول عني وعن أهل بيتي أو يقول عني وعن أبوي. الشاة سبع الضعف، سبع الإبل، يعني السبع من الناقة من البدنة هل يشرك فيه؟ إذا قلنا إن معنى قوله عن سبعة يعني عن سبع من الضأن أو سبع من المعز صح أن يشرك فيه، أن يذبح وأن يأخذ سبعا ويقول اللهم تقبل مني هذا السبع عني وعن أبوي أو عني وعن أهل بيتي أو عني وعن أخي فلان المتوفى أو الموجود أو ما أشبه ذلك. ولعل هذا هو الأقرب، أنه يجوز التشريك في السبع، وذلك لأنه قائم المقام واحد من الغنم. قد